إنه مركز تكتب. لكن وحوي وحيالها كان صديع علماء قاركودين إنكران وياذ قلنا نحن حسدان وحكم إذا ومربضا شرعي قصوى روري أيا وحمرك الله سلال لو غدك تيديد ماذا لديد أيو مجاز با سلال لو غدك تيد هضيت هاي صفاتك إلهي يا هضيت هاي أشياء بضن وكلو غيبياتك كم إذا مركا سيدا سأود يد بعلماء قاركود آدي آدو غنك مركا الشيخ الإسلام ابن تيمية وكلام مجموع فتاوها لا موضع وكم إذا كقور رمية مجلد كتضواد لا تنصف حملها صوف كور دينية مجلد ك لباتناد أما السقالية تبناد لبدا مجلد مدهان إلى بقول الصفحة أما السقالية السقاشة الصفحة أي مجاز كفر الدينية. وكذلك مركا ابن القيم الجوزية كتاب كيسا اللي يلاذو يعني الصواعق المرسلة ساقنا آد بوغود هذا مجاز كفر الدين تلر الدينية وكتاب كأغنو نحصلا كتاب كيسا اللي يلاذو الشافية الكافية وحاوكم مقعابة يا طاغوت أو حورنا يا مركا إساقا طاغوت كاللي يلاذو مجاز مدى مركا آودي نصوص بدن لو أولي ونصوص بدن مركي سواح المعانقة الشيكي تلتلو قادم وهي سيدا سيدا بي مركي وقوم مقعابي إنو طاغوتي هاي إنو طاغوتي هاي لبا طاغوت بو شيكي يا طاغوتنا ومجازك طاغوتك كالنوى تأويلك لبا طاغوت بو مركي سواح رنية إلا بربورية لبا طاغوت. على كل حال يعني وحيالها وحيوقها بسمن واحد تعبير كذا اللي سلوه قول يهي إنو صحيح يهي قدام هذا صوت تحرير إنه خلاصينه وحلى يسلوه قل يه تعبير كذا تصميد اللي سلدي دين يوح مركا تصميد وكل يعيني أهينه وحلى يسلدي دين هاي أي تهين حقيقة ذا وصدى صفاتك إلهي مركا ميهين محقيقة مسوى مجاز تنوع سوكلا خلاف كاسي وخلاف معنوي خلاف كاسي وخلاف معنوي أوي. ابن عبد البر وحويري أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. هذا الكاب حكورنيا كتاب كالتمهيد كلا يلهذا مجلد كالتضباط صفحة ده بقول إيه شني أفرتن أي كورنيا مركب حسون نقليي أهل السنة والجماعة إني كإجماع سيهين إني صفات كإلهي لرميه وحقيقة لقوحن باري مجاز أن لقوحن باري عدة قوحن باري سمجازنا إني تهي أهل البدعة. بينما الفاضل اللي سلوه قول إيه هاي حقي إذا مركب لقى إيه وإيه هاي خلف لفظي أهما خلاف لفظي ومركب إيه مركا هذا الكتاجدين السبك والتلمامين وحي تاي لو مبارن كاللوك على قاضي يما وشيهده مجازكو مركا يديد ايان انا الفاضر دان الشيغان ايان وليهن الفاضر نوا وضا حقائق حقيقنا يكون بقى عاوين وحا لوحي مركا اللغة الصائغ كوها اللا استعماله حديد تاس مركا يساوحن مركا يوشيهده يعني وحوية انه كم بقى عاوين نطا حقيقي مجاز بانكم بقى عاوين يعني مجاز أي نكون مقعابين، لكن خلاف كل لفظ يبون نقول يبون ومباحثة في اللفظ. هذا لكن وجه إذا ما أنت أصل كوضع جي كسي ما يهنو إسكسيبا يمرك يساح المركا معاني ذا الله قدر جي أو مركا أي كسي ما ينهدي تال لو وجه إذا تاس قدر إذا مرك يساق وحي تاي حقائق دي أو مرك يساق الله إنكري وين يكلا غالب سنت هاي حمار ده بد معروف كي اللي يقان أفرت قصة عطين لو وجه يا حمار إن لو قتشد النم بليدة وفهمت ضرن والدمينة هدي لي إلى أصل كوضع على وضوء إسكغميد تلفت ذو حقائق ذي الله ينكره يقول ويا تفاوت به قصوان وين يقرك كلا تجينه ولا قرنه مركا مجاز ك مركا لتعريفنا يو وحي لهذين اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا يعني واللفظ الله استعمالي وحي الله دقي وحان أهاي المركي أبوه الرئيسي تساوح لي إلى هذا مجاز با مركا لي إلى هذا لعلاقة مع قرينة علاقة يدي ميشة جرته قرينة أيوه لسه والله وضع مركا يعني معنى حرير كرد حيا وين يتشران ويسكو حرية ومدى اللبادة قرينة عيما يمعنها مجاز كا وحقيقة ودي ذي يانو وين يتشرت قوليها مركا ديداني وحا يلادين هدان كوكا اللي فنبي يلادين cidda marka yani majaaska sheeganayso aan idhaahno laba wadci baa tilmaantay, wadci hore iyo wadci dambe, bal hadda soo cadeeya inuu wadcigani wadcigan ka horreeyey. Ila waxaa dhici karta isla mar in la dejiyey baa suuroobi karte, isla mar in la dejiya suuroobi karte. Qaar waxaa ka dhici karta inuu waxa weeye wadciga dambe aa ku sheegaysaan inuu isagu ka horreeyey baa dhici karta, amaba inaanu ka horreyne uu ku lamaanayo isla mar ay dhaceen baa dhici karta. Inay saa u kala dambeeyeen aa sheegteenna waa suuroobi karta. Marka waxa weeye dacwa iska dhaafa sheegashado, bal cadayn waxaa ku soo cadaysaan in waxa weeye labada wadci sidaa u kala horreeyey. Marka hadday sidaas aanu ku nidhaahno, waxay ka caajisayaan cajzi aan markaa lahayn, cajzi xaqiiqa bay ka caajisayaan buu markaa yidhaahdi Ibnu Taymiya oo kale caynkaas tilmaamaya. Shanqidina waxa uu ku tilmaamayaa kitaabkiisa yacni la yidhaahdo Mudakirada. Shanqid waxa uu ka mid yahay qolada markiisa waxa majaaska diidan ayuu markaa ka mid yahay qur-aanka inuu ku dhacay, qur-aanka u diidan qolyahaasu markii isaga ka mid yahay. Marka aad buu yacni markaa ugu waramayaa, ugu nuxnuxsanayaa diidmada markaa uu diidayo kitaabka markaa Mudakirada, aad buu ugu nuxnuxsanayaa. Dhowr safxadood baanu kaga waramayaa oo markii isaga ka jawaabayo adiladii markii isaga Ibnu Qudaama u daliishaday majaaskana inuu ka jawaabo ayuu doonayaa. Risaalo gaarna waa kale yahay qolayaa mancu jawaasi lmajaaz fi lqur'aani litacabudi walicjaaz. Risaaladaas oo adwaa ulbayaankana xagga dambe lagaga daabaco oo markaa juska tobnaad ku jirta ayaa markiisa waxaan markaa uu gaar ahaan uga alifay oo markaa uu tilmaamayo inaan markii isaga wax majaaz la yidhaahdaa inaanu markii isaga ku jirin markaa qur-aanka. Marka calaa kulli xaal, sifaatka iyo ashyaada la midka haddii taas aan la gudagelinayno, khilaafku waa iska lafdi, khilaafku waa lafdi. Laakiin sifaatka iyo ashyaada noocaas ah waxay markaa yahay khilaafku waa macnawi, waa macnawi weya. Minhu wa minhu jaa'izun wa minhu majaasku ka mid ahday jaa'izun mid bannaan iyo wamaa qad manacuu iyo miday markaa diideen oo manciyeen. Wakullu waaxidin mid kastoo labadaa ka mida calayhi ajmacu way isku waafaqeen culammadu. Maada itixaadin fiihi jaa almaxmalu maa jaa maa ay alladii kii jaa uu yimi almaxmalu xambaaritaan fiihi isaga lagu xambaaro da itixaadin xaaluu yahay markaa mid midnimo u saaxiiba. Walii calaaqati yacnii xidhiirkana uu sugnaaday, xidhiirkiisana uu sugnaaday duhuurun muuqasha ayuu sugnaatay. يعني ضمير كي لو علين لها وللعلاقة ظهور ومبتدئ يا خبر ضمير كي نقول لها أنا مركا أشا أيا كالدغضي ومقام كي سيدكتين وللعلاقة أي ولعلاقة حرير كي سنوصونا ذي ظهور مقشة وصونا ذي أول كوروي بمعنى مجاز كي مركو كوشي غي وحاو كوكوت الماما إلا بالنوع نوع جائزة هي نوع ممنوعة نوع جائز كهر مري مركا وحكوت الماما يا نوع جائز كاهي waa wixii macnaha lagu xambaarayo macnaha marka isaga waxaan markaa lagu xambaarayo iyo macnihii hore calaaqada ka dhexaysata ay tahay markaa mid muuqanayso daahir ah yacni markaa waxa weye calaaqada ka dhexaysa iyo calaaqada ka dhexaysa macnihii hore iyo macnahan dambe waa inay tahay yacni xidhiir daahira marka isaga waa inay tahay xidhiir daahira waa inay marka isaga tahay waana markaysa waxaan markaa in yacni ay tahay mid itixaad u saaxiiba oo bimacnaa waxa weeye aan yacni maxaamishu waa inaanu tacadudin maxmal keliya waa in lagu xambaara macno keliya waa inay tahay ta lagu xambaaraya taasaa waxaa la yidhaahdaa yacni waxaa la yidhahdaa majaaz jaa'isa baa la yidhahdaa majaaz jaa'isa ayaa la yidhahdaa oo marka la yidhahdo masalan ra'aytu asadan yarmi hadalkaa macnihiisu wuxuu aqbalayaa oo keliya ra'aytu asadan yarmi in looga jeedo nin markaa geesi ah laakiin macno labaad oo majaaz ah ma aqbali karo ila waxa weeye yarmi baa u diidaysa macnihii xaqiiqada ahee kale in lagu xambaaro macno kale oo majaazi oo lagu xambaari karaana maba jiro macno kale oo majaazi ah oo lagu xambaari karaana maba jiro marka waxa weeye wuxuu ka ixtiraasayaa in waxa weeye maxaamishu badan yihiin oo ay markaa dhowr majaas oo kale uu aqbali karo dhowr macno oo kala duwan oo deed markiisa waxaan markaa ibhaam geli karto talowkeebaa looga jeeda ta noocaas oo kale buu ka ixtiraasaya maa ya alladii kii jaa uu yimi almaxmalu macnaha lagu xambaarayaa fiihi gudihiisa datixaadin xaaluu yahay markaa mid midnimo u saaxiiba oo aan markaa macaanidu tacadudayna hal macno u cayinmayo walilcalaaqati xidhiirkana duhuurun yacni muuqasha ay u sugnaatay xidhiirkiisana muuqasha ay u sugnaato khafi aanu ahayn أول يعني كهروي كهرنا وحوا نوع جائز كا ومنه جائز جائز بهرمري مركا وكي جائز كا مجاز كي جائز جائز كاوي علاقة علاقة علاقة وحلا إلى ذا حرير كحسي إلا طابن كرو علاقة إلى ذا كعلاقة الصوت يعني والحبل علاقة وحلا إلى ذا حرير كمعنوي جاي إلا طابن كرنا وحلا إلى ذا علاقة يا إلى ذا سيدا مركي سقى مختار الصحاح ومركي أوت المام ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد ثانيهما مركي سقى اللبض قسمي كود اللبض ما ليس بالمفيد وامدا فائدينين معناه مقصود كاللغة جدو لمنع الانتقال يعني قريتان ديد ما لديد يبي التعقيد قنتنان معنوه قنتيا وتعقيد معنوه يقصه قنتو عن معنوه ظاهرة هاي درت يد مركا اللو ديدي نوع مركا ممنوعة وادنين وشيغي نوع ممنوعة وحوية اللي اسلوه قل ياهين ممنوعي هاي واكا مركا يساقا معنيه اللغة قصدين يبي فائدينين وحان وفائدين مانع با كسوغان مانع سوحو هذه تعقيد معنوي معنه با قنطن بمعنى خفي وان ظاهر هاي ومثلا تسالي سوحا يا هاتين رأيت أسدا يرمي لباح بان أركي وحقنا ايه وحان أركي لباح وحقنا ايه لباح أنا كما وديد وقما تشهدين نقاسي وكما وديد اللباح وحيالا لغوية قالنا وحكم إذا وح أفقرمون لإلاذا يعني مركا أي مركا يضنا مركا أوليه تباد مركا وحاتي وحان وقتشهدا نن أفقرمون أيان مركا وقتشيرا أفقرمون كمركا لغا يقول لباحة كشبها كاسانا معنى أنه عاسي معنى صحيح ما صابتين وواهين وحيطها يعني على مدى قصة وحان لاي على قضى قصة بسان ننكا يكاد حيث اللباحة إلا إذا ذو أفقرمون نمو تاس مركا يساحن مركا لغو يعني لغو مقعابو تاس وحوية دتك أكتو ذا ميقانين لباحة دي وح لغو شبها يا وح يقانين وح وح لغو شبها قيسين مضى طيساس يذاب اللي يقاننا سيدا ساودين معنى خفية بين قنيسا وان مركا يسوح عن مركا صحا هاين وان مركا يعني سيدا لغو قوري لها اين يسهلنين معنى هالباد سيدا ساودين يعني كاسوح النقنية كما منوعة ابو النقنية ثانيهما لبدا قسمي كوضا اللباد ما ليس بالمفيد وامدا فائدين معنى مقصود كاي اللوتشي لمنع الانتقال يعني قيد دي مركي سقا مقوريتان ديد ملا ديدا يبي التعقيدي قنطنان معنوه قنطن يهي درتين لو ديدا وحيث ما استحال الأصل ينتقل إلى المجازي أو لأقرب حصر وحيث ما استحال قورك استو مركا ومستحيل نقضى الأصل أصل كو مستحيل نقضى حقيقة أي ينتقل ولا قوري إلى المجازي معناها مجاز كابا لو قوري وحال آخرين كرا إلى المجازي يا إلى المجازي ومركا يسوحان إن لو نسبة يا مجازكا يعني سداس نوحوي والله ضبطي إلى المجازي معناها مجازي قابا لو قوري مجازك لو نسبي أو لأقرب يعني مركا أو لأقرب مجاز إلى الحقيقة أما مجازك مركا حقيقة وقلنا وان شهب بذني حصل حصلي أي مركا لو قوري وحينوت المامية هذا حقيقة مركا مستحيل نقطة ومعنى حقيقة إن لغو حنبارة هذا مستحيل نقطة وحواجب إن لو قورة معناها مجازية مربها دانو السورو بكري معناها حقيقية هي معناها مجازية أبا الله انتقال يا لو قورية هذه مجازية مركها يتعددان ودور مجاز أيهين معاني ذا مجازية كحقيقة وقود وان شاهد بذن با لو قوري سيدا سيدا أبا مركي سيقال السمينية وهي حقيقة سيدا يوكل دويهين أي يوكل حق نما بذنيهين لفظه الله إطلاقا يا مركا حقيقة أنو كالسورو بكرينين مجازية سيدي حقيقة وكل دويهين وكل حق نمبذيهين اللو حنبار ساساودي كأقودو أيا مركا وحوال اللو حنباري إلى أقربها منك دارا يعني مركي درس كالتي المامة كوكوكو الباب دو كاساكوكو حق نمبذن سيولي مورنجري أحاديثكم السؤالون مركا مجاز كوحوالي أقودو وان شاء بذن حقيقة أيا إن اللو حنباره وغمضنا شبدا وعلى إلى ذا ابن رشد با وحاوي من شيخ حنفية والدرس اللي قال كيبا مركا يسألها شيخ حنفية با وحاوي لي مضح مركا لما صحي هدي وحاوي عمامة لما صحه ومركا يسألها وي أصحي صح وأول ما مركا يسألها وحاوي مجازون با معنو تشوي ومركا ليه ومصحه برؤوسكم مضح يدي إنما صح مركا ليلي madaxa marka isaga waxay ahayd haraga laftiisa in la masaxo timo oo ka sokeeyo marka waxa weeye haragii in la masaxo iyo in cimaamadii la masaxo labadaas ay taagan tahay mid walbana marka isaga waxa raasigi waxa uu yahay xaail ba kaaga gudban marka waxa weeye haday tanba banaanaatay timihi in la masaxaba haday banaanaatay cimaamada in la masaxana waa banaantay cimaamada in la masaxana waa banaantay sidaa halkaas uu ka saaray wadaadkii xanafiga ibn rushd baa hadlay oo waxa uu yidhi haddii waxa weeye xaqiiqadii ay marka ay noqotay mid aynay suuroobi karin in lagu xambaaro ana tilmaantay labada macnee kale labaduba inay majaasi yihiin waxa markaa qudheeda laasima majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan in lagu xambaaro ayaa laasima macnaha yacni majaasiga ah ee xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan macnaha in lagu xambaaro ayaa laasima sidaas iyada buu markaa uu yidhi dabeed markaa jawaab yacni markaa qumana ugu jawaabo waa waaye wadaadkii xanafiga ahaa dabeedna markii isaga waxaan waa karaamiyo dhinaciisu fariisiya la yidhi marka cala kulli xaal yacni masaladan wuxuu inoo tilmaamayaa xaqiiqadii markay tacadurto oo ay aqbali kari weydo majaas baa loo gedoomaya majaasidii hadday tacadudaanna majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ayaa markiisa waxaan markaa loo riixaya waayo waa lagu kala arjixayaayo waa tarjiix weye waxaysuma istaxaala alaslu goor kastoo marka asalku uu marka mustaxiil noqdo yacni asalkana xaqiiqadaa loo jeeda yuntaqal waa la guuri ila almajaazi majaaskaa loo guuri aw liaqraba xasal aw liaqraba majaazin yacni marka waxa weye ama majaaska ugu dhowaanshaha badan xaqiiqada oo xasala xasilay baa loo guuri walaysa bilgaalibi fi llugaati walaysa muu ahaan majaasku bilgaalibi mid gaalib u ah fi llugaati lugooyinka mid isagu gaalib u aho u fara badan oo gaalibka lugooyinkuba ay tahay majaas sidaas iyadaa maaha walkhulfu khilaafku aatin waa mid imanaya fiihi gudihiisa mas'aladaas ibni jinni ina jinni marka isaga ayuu u imanaya ina jinni xaal uu usugnaaday buu imanaya waxa uu halkana inoo tilmaamaya majaasku markuu inoo sheegay noociisa jaa-iska iyo noocan jaa-iska ah nooc kastaba markuu inoo sheegay ayuu wuxuu tilmaamayaa luqaadka markaa gaalib uma aha sidaas iyadaa buu markaa inoo tilmaamaya waana siday qabaan jamaahiru ahli cilmi ay qabaan wadaad ibnu jinni la yidhaahda ayaa waxa uu yidhi maye luqooyinkaba gaalib waxa uu ah majaaska sidaas iyadaabaa gaalib u ah buu yidhi waayo kalaamku wuxuu badan yahay tashbiihaadkan iyo isticaaraadkan iyo afcaashu cidaan lahayn in loo tiiriyo iyo wax fara badan oo noocaasoo midhan ayaa marka isagaa ku jira marka maadaama ay sidaas tahay umuuraha noocaasi waxa weeye waa majaas tahay waxay ka dhalanaysaa inuu gaalib u tahay lugooyinka sidaas iyada ah ayaa ka dhalanaysa abu cali alfarisi sheekhiisi ahana waa ka sheegay wakadalika qolyo dambe oo marka raacayna waa jiraan ibnu jinni raacay laakiin waxa weeye jamaahiru ahli cilmi waxay ku tageen inaanu gaalib u ahayn lugaadka waxyaala aan majaasku geli karin baaba jira waxyaala aan majaasku markaa daata ahaan u geli karin asal ahaan aan u geli karin waxa ka mid a xarafka ayaa ka mid a waxa xuruuf la yidhaahdo yacni asaalatan uma geli karo bitabac mooyaane tabacnimo inuu ku galo mooyaane asalnimo xuruufta majaas uma geli karo saas in la eg markaa ficilka iyo mushtaqa iyo marka isaga iyagana yacni majaas wax la yidhahdaa ma geli karo majaas wax la yidhahdaa ma geli karo saas in la eg aclaamta laftooda magacyada ama calamka mutajadidka oo kale markaa iyadana markaa majaas ma geli karo adigu markaa waxa weye anwaacdaas xaqiiqa un weeye yacni majaas markaa ma geli karo majaas wax la yidhahdaa ma geli karo inkastoo culimmada qaarkood ay yidhaahdeen yacni waxa weeye nooca la yidhaahdo calamka oo kale waxa uu yahay xaqiiqa iyo majaas midna ma ah waxaa la isweydiiyaa yacni majaas iyo xaqiiqa oo wax kale ma u dhexeeyaan waxaan labada midnaba ahayni marka isagaa ma jiraan waxaan labada markaa midnaba ahayni ma jiraan marka wahwa xaqiiqatun awil majaazu ayaynu ku arki doonaa oo isla dersiga ah marka calaa kulli xaal gaalib luqaadka uma aha walaysa bilgaalibi walaysa muu ahan majaasku bilgaalibi mid gaalib u ah fi lugaati lugooyinkaba mid gaalib u ah ma aha sida ibnu jinni sheeganayo walkhulfu khilaaf fiihi marka masalada ku sugani libni jinni aatin waa mid imanaya libni jinni xaalu ina jinni u sugan yahay ayuu imanaya wabacda takhsiisin majaazun fayali wabacda takhsiisin takhsiis dabadii buu ahaaday majaazun majaaz uu ahaaday فيلي وحكو حقا الإضمار وإضمار باكو حقا النظميان مركا اللي آخرنا يا همزدي همزدة حركة ذا كسرة ذا سارم بالغا النقلية النقلية بالغا السمية اللام كاللور راي دبدا الإضمار بالآخرنا يا الإضمار أي الآخرنا يا نطقيان الإضمار وإضمار باكو حقا الإضمار وحي فاعل تايلي فالنقل النقل باكو حقا على المعول مركا يسقى قولك لا اعتماد يا مركا اللي وصعده فالاشتراك بعده اشتراك هو كدن بيا فالاشتراك اشتراك بعده مركا الدبدي النسخ با مركا الجرى النسخ نسخ با جرى مركا الصعضي بعده مركا اشتراك الدبدي لكونه أهنشي سوي هاي درتيب الصعضي يحتاط مثل احتياطي والدذالي في قديس أكثر إن بدن مركا يسقال لدذالي الكنا وحينوتي الماما يا سيد الله كالهور مرينة يدلالات كاضي تعارضان أي مركا وينو قلت المامية مركا وحيالي ودن جرين أمورتي طبنك أهيد فهمك وحيالي سي خلال فكوك إنساني سي أي إنو تلمامية مركا وحوي لح أمورات بو إنو الشاق لح أمورات أي مركا يساح المركا إنو الشاق سيد الله كالهور مرينة يو إنو قلت المامية يعني تخصيص كأوه الرية والناس قادوا أقبال مركا يساق ما تخصيص ما مخصص ما مسوى مجاز يعني مخصص إن لغو حنبارا كفي عن المجاز لغو حنبارا صابت عقا في عن تينا وحيتاي معناها مخصص كاها لغو خاصية لي يعني وحوي وحيتاي بعض حقيقة أبا اللو قولي بعض حقيقة أي اللو قولي لكن هذه اللي يلابا معناها حقيقة وكتقين هو وذا مجاز إن حقيقة أنا الله ما أقرأ يلافذي إن مركا لسي يقدر حقيقة إن حقيقة اللو وذا الديدو لابد هو حمرك إسقى قمنا شبذا أمد وان شبذا إن وحوي يقدر حقيقة الله أقول هذا كده وان شبذا إن حقيقة بلغه وده سيبه ساسك وده دوده مرك ما دام يعين كصيادة هاي تخصيص كوهري فدي مجازية تخصيص تعارضان يعني مرك لفظ إنه مخصص يا إنه مجازية إنه مخصص يا الله دورني مجازية إضمانه مرك يعني تعارضه ولا يلازم مضمر بايو تقدير بيوبا أنت مسوى مجاز هدي عين كاسيدة ألا يلاهدنا وحالهور مرنة يا مركة إساقا مجاز كايا اللهور مرنة وهي مجاز كهذا الكسيدي سايوكو أصحيا يعني إضمار كون هذا الكسيدي سوكو أصح ما يوحوب باهية تقدير وباهية مركة ما دام من حذف كل سنة هاي مدناء وكل سنة كحذف كل سنة وحكفي عن كان حذف كل سنة إشكال باي من كروحة إضمار كالنوع ألا يلاهدو لفتي ساوحو كتر سنة مجازك سيدي الله قال قاضي يا مركا مجازكي يا إضماركي معنى هذا وحال لوغة شيدة يعني مجاز وحي أن إضمار هين بها لوغة شيدة سيدا سيدا أي مركا لغت المامي حدي مركا إضمار هي النقل أي تعارضه واللي إلا هذا لفظي قاني مما نقول با معنى يسي أصل كاوة لغرها راي مثل معنى يسي أصل كاوة كسو قاني تقدير بأبا هين يهي يعني يما الله هرمارين ايا علماء ذا قاربا مدبي إلا هذا والله هرمارين ايا علماء ذا قاركوذ وحي إلا هذا يعني وحال الله هرمارينيا إضمار كان الله هرمارينيا وايو هذا الكمركة يساق حوان أصل لمدي سيبو باقي كويا يكن كان أصل لمدي سيبو الله قرر راي كأصل لمدي سيبو باقي كفي عن كأصل لمدي سيبو الله قرر راي بعض كلا وحي إلى ما نقل لغا الله هرمارينيا واللفظه إنه منقول يهي ومعنه مركة هرين لغرر راي حق يعني مركة اللو يقانو معنى كلا اللو نقليي ومركة اللي إلى ذو منقول وحي كفي عن تأين اللي إلى ذو التقدير بيو بانتو سيدة ذو كبا الصح ميسو waa man qul marka uu yahay sidii soo hadalku ku asaxaya marka ictibaarka marka laga eego naqliga la hormarinayo bukuu sheekhu waxa waarijay in la hormarinayo marka isaga naqligu calal muawali bukuu hadii naqliga ishtiraak ay taaruudaan keeba la hormarinaya lafdigi waxa weeye mushtarak inuu noqdo iyo inuu man qul noqdo labadaas ay taaruuday waxa marka isaga waxa kitabkeenu maray in la hormarinayo نقلك إن لغور مرنة اشتراك يعني إن لغور مرنة وايو أريضا وحا أصلوها إفراد إن مركا أريك استاوى معنى كلية إنو كتوسين يسيدا سيدا بأصلوها إن معنى يالنور إنو كتوسين يوليها إنت بحقيق بكوية وخلاف الأصل مركا ما دام خلاف الأصل أي تاي وحا مركا يعني لغوص عنيا كأصل كوافقية وآه مركا يساق إن هل معنى كلية تلمام يسو معنى سنوية معنى منقولة وحا تعارضين مشترك يهي يأين منسوخ يهي لابد أسو مركا إساقا مدولي ومركا إساقا مركا أيا تعارضي حالك النوع عاصا إنو مشترك يها كفي عن مركا إساقا إنو النسخ يهي وإيا اشتراك مركا لغو حنبارو inuu macnahani muxkam yahay oo weli baaqi yahay oo aan la nasakhin baa ka dhalanaysa. Nasxiguna marka isaga macnaha waa ibtaalinaya oo waa burinaya oo macnaha aan lagu camal falayn buu marka isaga ka dhigaya. Marka sidaas iyada ayuu markaa wiil culamada qaarkood oo markaa waxa weeye majaaska ka hormariyey, waxaan leeyahay ka hormariyey idmaarka, ka hormariyey majaaskana waa jiraan. يعني إضمارك يا مجازك يعني مجازك يعني مركا إضمارك هرمري صابت إضمارك هرمري إنه وحي تاي وأي لهذين إضمارك قرينة سوى متصلة لكن مجازك قرينة سوى حي نقو كرتا إنه متصلة هاي بأقبال كرتا منفصلة النقطة ما دام مركا إساقا سيدا سيدا أي تاي وقرينة سوى مركا إساقا منفصلة نقو كرتا كقرينة سوى متصلة هاي بكفي عن سيدا سيدا أي علماء قاركودنا مركا أي لهذين marka nasxiga yaani isagu maratibto dhan waa ugu dambeeya likawni yuhtaatu fihi akthara sababtuna waxay tahay in badan baa loo ixtiyaada oo naska marka isaga inta la suurtoobi karto macnihiisa in la baaqiyeelo la yiraahdo waa muxkam in la baaqiyeelo waajib ah yaani marka sidaas iyadaaba waajib ah laba bayd baa qaar ku jamciyeen marka isaga sida loo kala hormarinayo yuqaddamu taqsiisun majazun wa mudmaru wa naqlu yalihi wa ishtiraakun ala nasxi وكل على ما بعده متقدم وقدم أضداد الجميع ذو الرسخ يعني وحو نوت الماما يا تخصيص قال هور مرنا يا مجاز قال هور مرنا يا بمعنى وحو يمد والبك كهرية ولا هور مرنا يا وكهرية لا هور مرنا يا مركا ترتيب تصدى أيوك لا هور ريا بالله كلا هور مرنا وكل على ما بعده متقدم مد كستاب وحكدم بيا ولا هور مرنا وقدم أضداد الجميع ذو الرسخ يعني نسخة مركي سوحة النسل الورودك واو باك دعي مركا دو أيا لورنية دو الرسخ كوي راسخ لماذا الصاحب كاهي لذاتك قوة لذاتك ذوحة كل الدقاء أيا يهور مريين مركا تاسوحة استثنون يا شيخ مركا شارحة يا شنقيدي وحا ورنا يا تخصيصك موياني وحا كل الدقاء تخصيصك مركي سوحة لقريبية وتخصيصك وحا كل الدقاء وعموم عموم كي تخصيص قاضي تعارضان تخصيص كالهور مرين ايا اي وحا كل الدقايا عموم كالهور مرين ما ايا وبعد تخصيص تخصيص دبليبو وهذه مجاز المجاز وهذه فيلي وحا كحيقا الاضمار يعني اضمار با كحيقا اضمار ايا كحيقا وتقدير مركا لقدر ايو وهذا لكم مركا سيفتي ساوقو الصحي ايا اضمار لي بعدا ودلالة الاقتضاء وحيلو رمشري مركا ويا الإضمار وإضمار باكو حيقة وتقدير مركة وحوي هذا الكو نقلق أياكو حيقة على المعول قولك مركة لا اعتماد أي مركة الوصول معانيه يورين لقر هراي ومعانك للور هراي أما الشرع هرر أما عرف هرر فالاشتراك واشتراك باب مركة أقصي حيقة النسخ نسخه جرى وصعدي بعده أي بعد الاشتراك اشتراك دبدي لكونها هنشي سويها يحتاط فيه من الحديث لا احتياط يأكثر مركا إنفر أبدا لا احتياط وحيثما قصد المجاز قد غلب وحيثما قر قصدو قصد المجاز مجاز إن لو قصدي قد غلب وغالب نقضي تعيينه عيمات دل عيما معناها اسم مجازك لذا القرافي منتخب ومثل الدور تيشيخ قرافي ليلة دا أكتيسة ومذهب النعمان نعمان بن الثابت وأبو حنيفة أكتيسة مذهب تيسة عكس ما مضى وحيث سعودي لتكدوي وبمعنى قول كاهر قول خلاف سن أيو قبا أو حلهر مرنا يا حقيقة أصالة إذا اللهر مرنا يا أيو ولو مجازك غالب بها النقضة والقول أراه ليلاذا بالإجمال ليلاذا فيه مرتضى وأمد مركا لقر هل لها هذه كذيدة وحوال كان ينوت الماما يا وحا تعارضي حقيقة اللغوية ذا هاي إيو مجاز مركا غالب نقضي وحقيقة كات كاضي مجاز غالب نقضي وحقيقة كات كاضي يعني مركا أي يعني كل مي لو داس مركا كل من سيل لغيرية مجاز كحقيقة كات كاضي وحويا وحاول نقنية حقيقة عرفية لفتي سوسكا نقنية وعرفي أهان بو مركا يساق أوغا غالب نقضي عرفي أهان أي أوغا غالب نقضي وحانو مركا يساق أن نقن كرا أفراد حقيقة وحكم إذا إن لغوب قارية لما دعاس sida erayga daabba la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa kullu maa yadibbu calaa wajhi alardi, dhulka korkiisa wax alla wixii kor dhaqaaqa ayaa la yidhaahdaa. Dabad markii dambe wuxuu ku gaar yeelay curfigu in looga jeedo yani daabo dawaatu alarbac, wixii afar adin u saaxiiba marka isaga in looga jeedo, macnahaas ayaa waxa weeye markii dambe qaalib noqday oo daabo marka la idlaaqo macnahaasaa soo degdegaya. Marka xaqiiqadii waxa mutabaadirka oo ka soo degdegaya macnaha waxa weeye majaaziga abaa ka soo degdegaya. Marka ta noocaas oo kale maxaa lagu samaynayaa? Marka la idlaaqo oo qariino macno u cayimaysa aan lahaynin, maxaa laga yeelayaa? Keebaa lagu xambaarayaa? Saddex qowl baa ku sugnaaday. Qowl qaraafi baa ku tegay Abu Yuusuf Shiikhii la odhan jirayna waa raacay. Yacni marka Abu Yuusuf baa qowlka asaalatan qabay, qaraafi waa dambeeyey, qaraafina waa doortay, qaraafina waa doortay, laakiin qowlka Abu Yuusuf baa waagii hore qabi jiray. Qowl kale oo sidaa khilaafsan, qowlkaas waxa weeye majaaska in la hormariyo. Majaasku mar hadduu qaalib noqday macnaha arjixa ayaa meesha yaalla, sidaas awadeed yacni isagoo marjuux ahaan jiray hadda yacni uu yahay raajix, marka isaga ha la hormariyo. Abu Xaniifa isagu wuxuu qabaa waxaa la hormarinayaa xaqiiqada, oo waxay raajix ku tahay asalnimadeeda ay raajix ku tahay, maadaama asalnimadeeda ay raajix ku tahay waa in iyada mar layba la hormariyaa. Culamo badan oo kalena waxay ku tageen in waxa weeye mujmal inay ku tahay oo macnaha looga jeedo qariina inay cayintay. Culamo badan oo kalena waxay ku tageen in waxa weeye mujmal inay ku tahay oo macnaha looga jeedo qariina inay cayintay loo baahan yahay. Ma macnihii majaasiga ahbaa loo jeedaa ee qaalibka noqday ee adkaaday, mise macnihii xaqiiqiga ah ee asliga ahbaa looga jeedaa? Labada ka looga jeedaa waxay u baahan tahay tacyiin, qariina ay cayinta ayay u baahan tahay. Yacni markaa saddexdaas qowl ayaa marka isaga waxa ku sugan. Tusaalahana waxa weeye waxa markaa loo tusaalaynaya masalan sida maxalligu u tusaalaynayo, nin baa wuxuu ku dhaartay marka isagaa webiga ka cabbi maayo. Xaqiiqada yacni marka la yaqaanayna waxay ahayd in marka raqista afka marka lagu raqaa sidaas iyadaaba ahayd, afka in la raqo, afka lagu cabbo, ta gacmaha dhulka la dhigo, afka in lagu cabbo, sidaas iyadaaba marka macnaha xaqiiqiga uu yahay. Ka cabbi maayo markuu yidhaahdo inaanu waasade kaga cabbina afkiisa markiisa waxaad markaa uu biyaha markaa uu gasho oo uu ku nuugo, sidaasaa macnaha xaqiiqa. Laakiin xaqiiqadaas waa mid laga haajiray, xaqiiqada waa mid laga haajiray weeyaan. Majaaska qaalibka noqdayna waxay tahay in wax la darsado wey, waa majaas qaalib noqday. Marka waxa weeye haddii aanu shaynaba niyeyn oo labada macno midnaba aanu niyeyn erayga uu iska idlaaqo oo yidhaahdo ilaahay baan ku dhaartay marka isaga ka cabbi maayo webigaas, ma ku dambaabayaa ka hore oo ka labaad ku dambaabi maayo miya? Mise ka dambuu ku dambaabayaayo markuu wax darsadu ku dambaabayaayo markuu afka kaga cabba ku dambaabi maayo miya? Mise labada midnaba ku dambaabi maayo? Yacni markaa taas ayuu markaa inoo tilmaamay. Maxalliga ayaa sharxiga marka isaga waxa jamcu jawaamica ku tilmaamay u mithaaliyay masalada. Tusaale kaleo marka yacni haddaynu u mithaalino erayga atawafi la yidhaahdo oofsasho, inni mutawafika, yacni marka uu ciisa bnu maryam ilaahay ku yidhi anigu waan ku oofsanaya, tawafiga maxaa looga jeedaa? Tawafi waxaa loo isticmaalaa yacni jasadka iyo ruuxda oo wada socda in la qaado waa loo isticmaalaa, oo labadaba la isla qabto, waa macnihii xaqiiqada ay ahayd. macnihii xaqiiqiga muxuu ahaa? Tawafi waxaa la yidhahdaa akhdu shay waafiyan, shaygoo kaamilan waxba ka maqnay in la qabto, saasaa tawafi la yidhahdaa, akhduhu waafiyan. Marka jasadka iyo ruuxdoo wada socda in laysla qabto waa macnihii xaqiiqada ahaa. Macnaha waxa weeye majaaska qaalibka noqdayna tawafi in loo jeedo ruuxda in la qabto, macnahaas weeye, waana majaas qaalib noqday oo xaqiiqadii ka adkaaday. Marka waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo naftaadan qabanaya waan ku dilaya, mise waxaa lagu xambaaraya in looga jeedo macnihii xaqiiqiga ah oo ah marka isa waxa jasadkaaga iyo ruuxdaada wada socda ayaan waxa weeye qaadaya. Marka waxa weeye haddii sida marka Nucmaan lagu socdo Abu Xaniife, waxay noqonaysaa waxa weeye inni mutawafika waxaa looga jeedaa bimacnaa ay qaabiduka, waan ku qabanaya yacni marka jasadkaaga iyo ruuxdaada wada socdaan qabdi ku samaynaya, waan qabanaya. Calaa hada marka sidaas lagu socdo wax ishkaale kuma sugno. Qolyaha odhanaya ciisa bnu maryam waa dhintay iyo wax lamidana, yacni ta noocaasna wax marka yacni mutamasaka ay qabsadaanba uguma sugna. hadii la yiraahdo mujmal bay ku tahay oo sida jamaahirtu ku tageen la yiraahdo mujmal bay ku tahay oo macnaha looga jeedo waa in qariina cayinta marka lafteedana marka isaga waxa loo oranayaa qariina cayimaysa ayaa la hayaa inuu ciise ibn maryam nool yahay oo aanu dhimanin oo samada joogo oo aakhiru zamanka soo degi doono marka sidaas aa wada cala hada ana ishkal kuma sunna waxa timi qowlka marka isaga waxa marka qaraafi oo ah marka isaga in yani majaaska gaalibka noqday in yani marka isaga in la qadimayo oo isaga laga hormarinayo kuwa kale yani qowlkaas marka lagu socdo laftiis waxa marka loo oranaya majaaska gaalibka noqday ayaa marka la qadimayaa oo isaga ayaa mucayyan ah marka sidaas la yiraahdo wuxuu ka waramayaa waa marka qariino macnihii hore ee xaqiiqiga cayimayaa inay jirin macnihii hore ee xaqiiqiga qariino tilmaamaysa waa marka inay jirin laakiin qariino tilmaamaysa marka ay jirto ma suuragal ah in macnahaasi mucayyan noqdo waxaa kaloo intaa raaca haddiiba laga soo qaado in marka isaga macnahaasi inuu mucayyan yahay waawu baa laysugu cadfay inni mutawafika waraaficuka ilay wawguna sida marka isaga jamaahirta culammadu tilmaameen marka ma faa'iideeyo tartiib marka waxa weeye inuu dhiman doono ilaahay dili doono ayuunbaa la sheegay waqtiga dhimashadaasi dhici doonta lagama warramin waxay aqbali kartaa in looga jeedo aakhiru zamaanka markaad soo degtay dabadeed baan ku dilayaa sidaas yalaa baa aqbali kartaa marka calaa haada wejigii loo dhigaba sidaas ayaan wax markaa xuja ahi ugu sugnayn qol yahay yidhi inni mutawafiika waxaa looga jeedaa waan ku dilayaa oo ciise ibnu maryam ma noolee waa dhintay waxaysumaa qasdu lmajaazi qad qalab goor kastoo majaasi in loo qasdiyaa qad qalaba qaalib noqotay tacyinuhu cayimaadda macnaha la cayimayaa lada lqaraafi muntakhab sheekha qaraafi la yidhahda maalikiga agtiisa waxa uu yahay mid la doortay wa madhabu nucmaani markaa nucmaan ibnu thaabit madhabtiisu waa abu xaniife yani madhabtiisu iyo ra'yigiisu cagsu maa mada kii socday waa markaa sida khilaafsan oo waxa uu leeyahay macnaha marka xaqiiqigaabaa la hormarinaya waxaana loo hormarinayaa liasaalatihi walqowlu bilijmaali qowlka markaa ijmaal walqowlu markaa yani oraah la yidhaahdo bilijmaali ijmaal la yidhahdo fiihi masaladaa gudaheeda yacni la yidhaahdo mujmal bay ku tahay xaqiiqadii iyo macnaha majaasiga qaalib noqday murtada waa mid laga raali noqday ajmaca in xaqiiqatun tumaatu cala taqadumi lahu lasbaatu ajmaca alasbaatu culammadii siqaada ahayd ee yacni markaa siqaada ah ee lagu kalsoonaa waxay isku waafaqeen in xaqiiqatun tumaatu ay in tumaatu xaqiiqatun xaqiiqa haddii la dilo tumaatu la dilo cala taqadumi lahu in majaas la hormarinayo xaalkaa waa isku waafaqeen wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye xaqiiqadii ay noqoto in yacni markaa ayba dhimato majaasku markuu qaalib noqdo xaqiiqadii laba xaalood laba xaal baa ka suuragala inay xaqiiqadii weli nooshahay oo jirto laakiin daciifa tahayo ay marjuuxa tahayo laga miisaan badan yahay laakiin la isticmaalo xaqiiqadii iyo in xaqiiqadii totaliba laga haajiro haddii waxa weeye xaqiiqadii la isticmaalo laakiin ay yar tahay waa suurada uu mas'alada hore inoogu sheegay waxaysumaa qasdu lmajaazi qad qalab tacyinuhu lada alqaraafi muntahab laakiin xaqiiqadii hadday mahjuuran oo in yacni loo jeedo waan ka cabayaa bimacna afkaygan kaga cabayaayo waan raqayaa in looga jeedo waa macno marka isaga waxaa saa'iqo mararka qaar waa la isticmaalaa mararka qaar waa la isticmaalaa xaqiiqadii totaliba haddii laga haajiro oo aan markaa yacni marnaba in la isticmaalaa aynay suurtoobi karin noocaasoo kale ah waxa weeye majaaska la hormarinaya siday marka isaga jamaahiru ahli cilmi ay ku tageen saas iyadaa baa la hormarinaya tusaalihiisu waxay ahaatay nin baa wuxuu ku dhaartay laa yaakulu min hadihi nakhla geetimireedkan waxba ka cuni maayo geetimireedkan waxba ka cuni maayo waxa marka macnaha xaqiiqiga ee mutabaadilki wuxuu ahaa inuu waxa weeye markaa jiriddiisa iyo markaa laamihiisa iyo inuu cuno sidaas iyadaa bay marka ahayd marka waxa weeye wuxuu ku dambaabayaa midhaha inuu cunuu ku dambaabayaayo waxa loo yaqaano cunitaanka geetimireedkii waanu cunay bimacnaa midhihiisii baan cunay baa looga jeedaa laakiin waxa weeye kuma dambaabayo xaqiiqadii mahjuurada ahayd haddii aanu u qasdinin oo aanu iyada niyeynin oo ah markiisa waxaan markaa inuu yacni qoryaha laftooda inuu cuno taa ku dambaabi maayo haddaanu isagu u niyeyin oo u qasdinin ku dambaabi maayo ajmaca in xaqiiqatun tumaatu ajmaca waxay isku waafaqeen alasbaatu culammadii markaasi qaada ahayd in xaqiiqatun tumaatu ay in tumaatu xaqiiqatun xaqiiqa haddii la dilo tumaatu la dilo cala taqadumin lahu majaaz in la hormarinayo xaalkaa waa isku waafaqeen wahwa majaasku xaqiiqatun xaqiiq wahwa markaa lafdigu xaqiiqatun xaqiiqo weeya wil majaazu ama majaaz weeyaan wabictibaarayn yajil jawaazu wa yajil jawaazu banaanaansho waa yimaadaa يعني باعتبارين لبا اعتبار يد لو ايغي وعينات الماميا الفاظ هنا يقال سنت مجازي حقيقي قال وحوي لبا اعتبار له مرك اسغا سي مرك لو ايغنا مجاز واسي مرك لو ايغنا حقيقه وين نوع سن واجرا حصلين تو حصلين هي وتلماميو ان مركا لفظي واما مجازي هي اما حقيقيه يعني مركا ليس كما وافق سنه وحاون ينوكيلي دونا بحثي مركا اسغا كنايده ان وحوي فصم الحقيقه وضدين ينصرف يعني كنايده وحا لا يراها علماء قاركود اني قبان ان حقيقه هي مجاز مدنا بان واحد اي واسطه كلو ان لبد مدنا با اهين اني تهي علماء قاركود اني قبان سياسيه ابو ينوكيلي دونا علماء قاركود يروحوا وهي الفاظ مجازيه حقيقه مدنا باين باجرا ايغونا واجرا وعكم اذا اللفظ قبل الاستعمال لفظ انت لا استعمالين كور حقيقه لو ما شيغو مجازنا لو ما شيغو لفظ اسكم مفردان ولي لا استعمال حقيقنا ما اهم مجازنا ما ساس لك عالمك متجدد كابا لمدا بمعنى عالمك مركي اسا معنى وصف انما اي اسكغه جيرتو لكن وصف انما هدا ان لو قصدينين الاسود نين ليراده ايو الحارس ايو اصل كوصف بي اهي لكن وصف انما هدا لو ما قصدينيو مغعني مون با لوغ جيدا كاسو كلمه مركي اسا حقيقنا لما يراده مجازنا لما يراده سده جماهير اهل العلم اي كو شيغه التحبير كايو مركي اسا ابهاجك ايو نهايه الصول كي انت با تلماميا marka lafdigi wuxuu noqonayaa markaysa waxan marka mid xaqiiqi ah ama wuxuu noqonayaa mid majaasi ah ama wuxuu noqonayaa markaysa mid si marka loo eegana majaas ku ah si marka loo eegana xaqiiqo ku ah oo laba ixtibaar buu markaysa u leeyahay ah wa haqiqatan bi'tibar wa haqiqa urfiyya wa majazun bi'tibar wa markaysa majaz yaani markaysa waxan marka weey erayga adaba kamida si marka loo eego waa majaz wa majaz lugawi ah si kala marka loo eegana waa haqiqa urfiyya الصلاه كامله سي marka loo eego waa xaqiiqo sharciye si kale marka loo eegana waa majaz lugawi ah xaqii luqada majaz buu nisbadeedu yahay xaqii markaysa xan marka yaani marka laga eego sharcigana xaqiiqo u yahay wa hakada wa huwa marka lafdigu xaqiiqatan xaqiiqo weeyo wal majaz ama majaz weeyo wa bi'tibarayn laba i'tibarna yajil jawazu wa yajil jawazu bi'tibarayn laba siyoodiyado loo eegayna banaanaashu waa imaada xaqiiqo iyo majaz labada waa lagu sifeynay واللفظ محمول على الشرعيه لم يكن فمطلق العرفي واللفظ لفظه محمول من لو حنباري وهي على الشرعيه اي على المعنى الشرعي معنيه شرعي غابا لو حنباري ان لم يكن هدي انو marka waxa weeye aanu ahayn فمطلق العرفي يعني هدي انو ahayn marka isa waxa lafdigan mid yani macna sharci yari yani waxa lu xanbaray marka isa waxan marka ay fa mahmul yani ay fa yuhmalu waxa lagu xambaaraya marka isaga fa mutlaqul urfiyi yaani marka ki urfigi marka urfiga kiisa la itlaaqay urfiga kalonis beeye la itlaaqay ay mahmulun alayhi ama yuhmalu aya lagu xambaaraya fal lugawi ba lagu xambaaraya macnaha lugawiga cala al jali qawlka marka isaga waxa dhahirka muuqanaya marka lagu socdo walam yajib mawajibin bahthun baritan la baro fi anil majazi majaz la bara fi alladhi tuqib يعني مركا قولك لا سوده لا دورته لو سوده قولك لا دورته مركا لو سوده عينات الماميا لفظي ايا وحوليه هي معنى الشرعي اي معنى عرفي اه اي معنى اللغوي اه كيف لو حنباريه لفظي قاس واس كلا قاديس اي مشارع شارع كو هذا المستعد كلا كو هذا حدو شارع كو هذا لو وحا لو هرمرينيا معناها مركا شرعي ابا لو حنباريه معناها شرعي ابا لو حنباريه والصوم هذه كلامك الشرعي قال يقول صار رتو آيات يا حديث هذه يقول صار رتو حلور مرينا يا معناها الشرعي قال بالغو حنباريا سيدا سيدا وي هذه الصلاة قل صار رتو ساسي اللي قوي هدو الإيمان قل صار رتو هدو الكفر قل صار رتو يعني آيات يا حديث وحو قل صار رتو معناها الشرعي قال ايا لغو حنباريا او لغو هر مرينا يا وكذلك وحكا لو امركا لميدا هذه فقه هذه استعمالانا يقول الساس اللي يقول لم يدوم معنى الشرعي قابا الله هرمرين ايا ولم أعرن ايا هذا الكمركة إساقا فقه هذا الصوم استعمال ايا نوحلو قحنبار ايا معنيه اللغوي قاها او امساك ابا القحنبار ايا اللوغة مجهد هذا قرينة معنى عيما إساة شرين ايا دي قرينة عيما إساة دينة شرين وحلو قحنبار ايا اون يقول مركة إساقا معنى الشرعي قابا الله قحنبار ايا هدي معنى الشرعي مركة لفظي قانو لحي وحصوها معنى عرفية ميا لغو حنبارا مسمد لغوي با لغو حنبارا كعرفي قابا الله هرمرنية فمطلق العرفي وحوغة جيدا وحان فرقك الله عرفي قاسي من عامة هيا يمن خاصة هيا يعني فرق ما كان لها عرف قاسي قول هيا يفعل هيا فرق ما كان لها سلاس يدا بقت المما فمطلق هلك مركا إشارة يا واتس مركا وحوي هذه معني عرف قاية معني اللغوي قاية تعارضا معناها عرف قابا الله مرنيا عرف قاسي هذا من عامة أما هذا عرف قاسي من خاص عرف خاص وكله وحياته سيدا مركي سا استلاحات كفنون تكل الدواني أهل هذا فاعل هي مركي ساح المرفوع هي منصوب هي مجرور هي يعني مركي ساح المركا مفعول هي مصدر هي ومركا استلاحات وين صار سيلا مركي ساح مرفوع هي موقوف هي مقطوع هي منقطع هي معضل هي مرسل هي واستلاحات مركي ساح وين معني اللغوي يا بان لدورنا يا ما هي معناها مركي ساح أهل العرف هذا استعماله معناه العرف قابض أفر مرغيس سياسية أوية سياسية أوية معناها اللغوي جاء أي مركي سقال لقد ضم بيسنية معناها عرفية وقول كجلي جاء الظاهر كأمرك الوسعود على الجلي أي على القول الظاهر أي لقت المامي وعكر ينات المامي ما واجبها مجاز إلا باره إلا بار بار واجب ما علماء قار كتب وحي له معناها مركي دون يسين الحقيقة كحم بار تلفظها مركي سياسية عرفته وين المجاز أنت بار بار لا تقصتها مركي المجاز صوب بار بار المجاز كويدد بدي أياد مركي سقال كحم باريسا يعني مركا معناها حقيقية وحي لم يتأيبه إلى هذه باب العموم مسألة ذي نقولتك الدونة إن شاء الله تعالى يكون صافصا عموم كما يضان تخصيص لباربارين أي عموم كلاس كحن باركرة مثل مركا مخصص لباري لغا السوق وستو مخصص كي مركا ساع عموم كالغو حن بارية مسألة النوع سو خلاف كسو يعني موضع ذي نقولتك الدونة تاسو كلا مركا شرعي قابا لغو حن باري إن لم يكون هديان وهي المعنى شرعي هدان وحصلين أي لم يقع هدي أن ودعين معنى مركي سجى شرعي أما حصلين كان هذا تامات كلفته فمطلق العرفي عرفي كيس الله إطلاقي أي يحمل عليه واللغوح مبارية فاللغوي اللغوي قاد بدن اللغوح مبارية على الجلي قول كالظاهر كامرك الوصعد أي موقضة ولم يجيب مواجبها بحث مباريتان عن المجاز مجاز كالله بارا في الذين توقف قول كالله دورتي مركا الوصعد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال الناظم رحمه الله كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق مما ينتقى كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. ناظمك وحوة الماما إياه كذاك مذكور كلاصو شيغي لم يد اهاتي ولا قدم يا ما قابل اي الذي كي قابل كهرتغي الدليل ذا اعتلال من علاء صاحبه وبمعنى تقدر صاحبه الاستقلال مدح بناني حالو يهي وانو تقدير يا وح لم يد اباهني او سيدي هذا الكمر كامد او مدح بنان ومعنيه سو بوخه ويهي ومن تاسس معنى عصب يعني مركا حالو يهي عموم عطف بغير عاطف عام نما حالو يهي وبقى يباقي نما ويهي إن لغا قدم يا أشياء داس حلم إذا هذي تيهوري لينوصو الشيغي الإفراد الإفراد كلنما دا إنو أريق معنى كلية المام والإطلاق إنه مطلق يهي وسيد ديسين يهي وأنه مقيد أهين مما ينتقى وحكم ذي هاي وحيالها للدورتي تقديم كيسة أما هرمرين تيسة كذاك ترتيب ساسو كلي أهاتي كلا هرمرين يعني ترتيب حنوشي ذا كذاك ساسو كلو أهاتي ترتيب يعني نصدا أقل هرريه أو مرتب يهي أو سيدي عادي أهي هذا الكويم أن التقديم يتأخر كصغني لإيجاب العمل أي قدم ذلك أشياء ذا وحلوه هرمري لإيجاب العمل عمل سام بضناني أي أصغناتي مما يحتمل كان راجح نمذ أصغناتي أو مما يحتمل كم ذا وحيالها معاني ذاك للدوان لا أقبلي كرا أما مما يحتمل وحيالها أقبلي كرا معاني ذاك للدوان وحو تلماما يهل كان سيديد أموراد أو تلماما يميد والباء تليد ديغا كوأخ إكسو هر جيد دا إن لغا هر مارينا يو سيديد دا أموراد وحي تهاي أدي اللفظيغا ليسي لهذا ما أصل با مسوى زيادو وحالة دور تيبورنا يأصل لماذا إن لغا هر مارينا وهي الأصل عدم الزيادة أصل كوى الزيادة الآن لفظ يقولون هذه معنى قارة مركا آنو كتسينين معنى قارة خاص اللي يقانه معنى إسكعام التوكيد والتلمام يأيا وحل إلى هذا وزائد لكن نصوص طيب له استعمال الزيادة أريد نعص والغفي عنه لكن لغة مركا هو رأيه سوى الزائد ومقحم رأيه سوى حوية ووغا مقحمة أما هو الزائد أما هو حوية ويعني السلع أما هو التوكيد يعني مدول بالله استعمال أما هو اللغوي لكن إذا بس الشريعة إذا بسنا يدراد منزل كاللغم مقعابه والزائد واللغو رياضة لمدك وصمي ما يزاد لغوا وصلة أو قل مؤكدا وكل قيل له لكن الزائد واللغو نجتنب إطلاقه في منزل هذا وجب أفر لفظي بمركة لغو كلية إن له هو الزائد إن له هو اللغو إن له هو مؤكد إن له هو الصرة لكن منزل كإن لغم مقعابه زائد اللغوي تأدب لقائد في السنة الدرادي إن لغو مقعاب أي واجبة إن لغو مقعاب أنا ما بنانا لكن علماء القاركود يعني ويكون مقعاب زائد زائد نوح احتمال كرتائن ليس لهذا هو حشوي وحيكرو أقبل كرتائن لغو تشيدو معنى خاصة أيين فائدين معنى عام كأي فائدين سان مكا وحوية إلا بإلا وإن وح توضيحنا يلا دبرنقا دي ليلة تحت الزائد لغو إطلاقه وليها زيادة لقمت الماما يقرن معنى لحي وقرأك وحان معنى لحي لكم أجره لكن حلقت الماما يا معنى خاصة ومعنىها اللو يقى أنه خاص كابن فائدين إما كلا ذوك لمعنىها خاص كي وحوي والنفي لكن معنى عام وإسك التوكيد وفائدين وحان معنى لحي لقرأك وكم أجره مركة هذه اللي سقفت مثلا لا أقسم بهذا البلد يعني لا ذو ما التوكيد بالله كاني مسوى حوي وأصل والنفي بفائدينيس يعني أصل كوين نفي فائدينيس مركا وحوي أصالة على قهر مرنا يقدم الأصالة على الزيادة أصل لماذا على قهر مرنا يا زيادة ومسألة مسألة اللي بعض وحوت الماما يا استقلال يعني مركا كلمة أما الجمل كلمة سيدة يدي مستقل أوي هنا أم بدح بنائي هنا ويقع وحكا للا قدرين طيب معنى فائدين يا كلمة يسوحي محتاج أوي هنا أباهي هنا معاني كلا إلا قد ألفاظ كلا إلا قدره ومعانها الوكبة مثلا الشافعية مركا فصيرة يعني آية الحرابة عبد الله بن عباس نوال رسولي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض تقدير بينهم وحيلادين أن يقتلوا أي إن قتلوا أو يصلبوا إن قتلوا ونهبوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن نهبوا المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا الطريق فقط تقديرات كنوع عصيدين وحي لهذين أشياء أفرت عقوبات كأوي كلليهين مدول بنا مدبا أكارا علماء القاركود وحي لهذين أصل كوى عدم الإضمار أصل كوى عدم التقدير وإنه وحبل قدري أو هذا كو مستقل يهو السديس معناه فائديني وكوحي نقوم يسع عقوبة إنه يتهي على حسب المصلحة وإمامك كلا دورني تخير كيسنا وتخير مصلحة لا تخير شهوة وحال لوحة إمامك ليها إمامك كلا دورنا يا تخيرك ما تخير شهوة سوزكتش على استهودي سوزكتش على طمها وصلي مصلحة إيا ضد كجرته واجتهاد بها لازمة وقاعدة معروفة بس مركا الأصل عدم الإضمار مركا وحال لورنا يا يقدم الاستقلال على الإضمار إن جمل كنسية ذا أمد أحبنايهين ومعنه ذا أبو حضا لقهر مارين أيا يوح لقدر أي مسألة الصدحات وتأسسك التأسيس هي التوكيد وحمر كاتمي أو لفظه احتمالي إنه معنى عصب فائدين أيه إنه معنى هرالة صور شغي سيء أتكين أيه لما غيما هبون تأسيسك هبون هبونان شبضا إذا احتمل النص التأسيس والتوكيد معا حمل على التأسيس وجوبا بقاعدة العلماء بلادها. وأيه الأصل عدم التوكيد، أصل هو التوكيد لأنت. مركا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مذ ورب معنى عصب الوحن باري على القول الراجح وحلورنا يا جملك كهر رأي آيات والبع وفبأي آلاء ربكما تكذبان ليري نعمة بيا بين الإنسان معنى رعية نعمة حتى للشيء بيا بين الإنسان مركا صادنا تيك للشيء نعمة حتى للشيء بيا بين الإنسان مذ ورب صاصي ورعي سداس أي ورعي شيء أفراد عمومك يمقابل كيسة وتخصيصك يما لقدمي شنقيدك وحاوت المامي مؤلفك وحاو الشيء عمومك إن لقدمي أنت مخصص لباري لكن حورنا يا محمد أمين شنقيد رحمة الله عليه تاسي معنا أكتر لكم مهرة وهي أنت مخصص لهيري المقابل بمتشره ام حلقة دماء واجب وحا عمومك ان الوعمل فرق تامد لم يدو حكو عرضونا يعني وحوي اطلاق مركا وحوي مدول بين تان مقابل كذي لهلين يبقى ان الوعمل فلنبه واجبا ما في هناك تقديم وح تقديمي مش ميلا اما مركا وحوي عمومك مخصص مركا يعني عارضين لهلو وحواجب ان مركا مخصص لو خصصه وتخصيص لو عمل فرق أي واجبة أنا سيد الجماهير أهل علم أي مكان مريض دي مركب وقوي مخصص كل لهرة إلا يسوي خصيص عايو وتخصيص لو بعمل فرع هذا اللي هن عموم كعامل ما لو بعمل فرع يا خلاف ببوجه مسألة الشناب بقاعد نص كان إنه باقي هاي ومحكم يهاي يعين منسوق يعني مقابل كيس والنص قي عيا ما لو بعمل فرع يعني وحوي هدي نسكي لي هذا ما باقي ذا يسوى منسوخ ونسخ جنب ما يسوى الوعم الفرية لقى قديمية انت عن وحوي لهري يعني وحنا سخي نسكي انه باقي هذا الوعم الفرية وهي مقابل بميال سدو شنقيد وبيامي اما مركا ناسخ لهلو شروط نسخ قرار لما يستر انتو تنسخي الوعم الفرية الى هلكا وحكو اكادي الشرحي ونسل الورود كشرحي يعني الشنقيدي محمد أمين الشنقيدي رحمة الله عليه هل كان صفو قاعد مركا هل كان لقى بلابه بارت التمدو كبلابانتا هل كان أيو كو قاعد وحانا رميستري أردي جيسي أيا رميستري واللي يلاهده محمد ولد السيدة اللي يلاهده الشنقيدي أيا كامل ياري ورميستري مركا عندي حوية انت ضمان الشيخ إساقا شرحي انت هرنا هل كان كهر رئيسان إساقا شرحي لكن لقى بلابه بيت كلابه بقول يسيداد يطبن إلا لقى قارو صدح بقول يكوب يسيدات وحالة أرضيقة محمد أمين الشقيدي أرضيقي سالي شرح أو كامل ياري مكا إلا خمس أي كدواني شيء قال لحاد وإفرادك لفظ موحو فائدينيا معنى قر على سبيل الحقيقة وفائدينيا سيدا النكاح مقال مبالو استعماله اللو يقانا مسوح مشترك يهو وداغا قلمضا ايو مهيرينتا وحي علماء من هذا وحال هور مرنيا إفرادك لأن الأصل في اللغة التباين لأن الأصل في اللغة التباين وحي اللغة وحا أصل كالدوانا شو مركا أريقو إنه معاني بدن ليه على سبيل الحقيقة وخلاف الأصل سأسوي بإفراد كله هرمرني معناها كلية وجهة تتضباط وإطلاقه إطلاقية تقييد كان وحل هرمرني يا أبو الشيخ يولي إطلاقه بمعنى وحقوة ده إنت أن تقييد لهيرين إطلاقه له هرمرني فسي لكن يبي إشكال ما لها سيد التلميذ الشنقيدي وأوت المامي أورنا يا أنت أن تقييد لهلين إطلاق الوعم الفرية ويوحق بليبا مجروك هرتلي أما تقييد مركا لهلا إمام مالك ملاقار كوضو حوهر مريي إطلاقه لكن صواب وحيطاي إطلاق يا تقييد كديسكوري مادان إن تقييد كالهر مريي تصالها وحيتهي ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون آيات كسوى إطلاق تقيت كان إلهي وحول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وكصاب وحيتهي إطلاق أي التقييد كإن تقييد كالهرمرين يمرك يتعارضا صاصا صوابا وأنا سيد الشافعي كتلي رحمة الله عليه تسديدات والترتيب الدين الذي سقطته أرى جم التقديم والتأخير باقصة مثل على الترتيب وقصة أروي سيد أكله الرئي أي أكله الرئي معنوه سيد أكله الرئي أي ألفاظنا أكله الرئيسة حلو تجيا إن ترتيبته مركب حوالي يعني هدي معنوه قصيح كره ترتيبته اللي هو ويعني يعني لأن الأصل الترتيب تقديمك يتأخركن وخلاف الأصل لأصل كي خلاف صنفه صاصا وديد يعني أهل العلم قال قد وحي الهدين مركو إلهي والذين يظاهرون من والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر رقبة من قبل أن يتماس تقديم يتأخر بخصوة والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا لكن وحوية تاسوى خلاف الأصل أصل وترتيب تأبى الغور مركا سيديه دا وحسيد الله كلا خر مرين ايا حالة دا يعني السيدة اعتلال كوكسو بي اهي معنى هان ان قوي اهين دليل حوشية مركو نوشي لكن دليل حوشية مركو ترى سيدة كلا بيتك كلا ايو كتل مامو كذاك ساسو قلوه هذي ما قابل اي الذي كي قابل يعني مركا كهر تقي قابلي ذا اعتلال مدع الله صاحبه وجرأ صاحبه أما تقدر صاحبه كقابلي من التأصل حال أصل لميهي الزيادة دي بقابلي والاستقلال حال مركا مدح بناني ويهي سيث مستقل إنه ويهي وإنه إضمار يتقدير أباهي وقابلي ومن تأصص معنى عصب مركا إنه ويهي التوكيد بقابلي عموم إنه عام يهي أو قابل تخصيص وبقى يعني باقي نقشة إنه يهي أو قابل يهي